السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات. والليلة الـ12 من ليالي رمضان، وكل يوم آية. آية النهاردة جاية تقولك خلي بالك من نفسك ومن قلبك ومن أمراض قلبك، وبسرعة انتبه ليها وعالجها بإذن الله، عشان لو تمكنت الموضوع صعب وقد تهلك. يا جماعة، أمراض القلوب عاملة زي أمراض الأبدان كده، بعض أمراض الأبدان يضعف، والبعض يقعد، والبعض يهلك ويميت. نفس الكلام بالضبط في القلب، بعض أمراض القلوب تضعفك، سبتها شوية هتستفحل وهتجيب حاجات تانية فتقعدك، سبتها كمان ممكن تموتك، توصل للدرجة القاتلة، تميت القلب وتهلكه في الدنيا والآخرة. فانتبه لقلبك بالله عليك، لأن هو اللي هينفعك. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه النهاردة؟ قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. طيب، رد بقى الناس على سيدنا نوح كان إيه؟ طبعا في ناس استجابت لسيدنا نوح وفي ناس ما استجابتش، بس ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في الآية اللي جاية دي بالذات على رد مجموعة من الناس. اللي هم مين؟ اللي هم الملأ. مين الملأ؟ دول الناس اللي أعلى ماديا واجتماعيا وسلطويا. الناس دي جالها نعم من ربنا سبحانه وتعالى، هم مستواهم المالي أعلى، القوة أعلى، المعرفي أعلى، الاجتماعي أعلى. فالمفترض النعم دي يا جماعة لما تجيلنا من ربنا سبحانه وتعالى يكون في شكر بعدها، شكرا يا رب، والحاجات دي نستخدمها في طاعة الله عز وجل وفي القرب من الله عز وجل. ولكن بعض الناس لما يجيله الأمر من الله عز وجل يتكبر بنعمة الله عز وجل على الأمر وعلى الله، يبقى الحاجز اللي بينه وبين الطاعة مستوى المادي ومستوى الاجتماعي، وصل الناس هيقولوا عليا ايه، وانا اصلا فلان ابن فلان اللي ساكن في الحتة الفلانية، ما اقدرش البس كذا لاني ابن فلان الفلاني ومستوايا فلان الفلاني وطول عمري بلبس كذا وما اقدرش. النعم هي اللي احيانا بتكون الحاجز. فسبحان الله، النعمة تقتضي الشكر، ولكن بعض الناس تكفر نعمة الله عز وجل. فالملأ دول رغم انهم كانوا مفترض انهم يتواضعوا لله عز وجل ويستجيبوا، لا، دول ردوا رد غريب جدا. وبالمناسبة ردهم ما كانش رد حتى منطقي بيواجهوا الحجة بالحجة اطلاقا، ده ردوا رد كله كبر، وهو ده المرض اللي انا جاي خوفك منه، ان الكبر ممكن ان هو يهلك الانسان ويخليه يرد امر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ايه؟ بيقول، قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. ايه ده؟ احنا نمشي وراك اصلا ليه؟ احنا مش شايفينك الا بشر مثلنا، تتميز عليا في ايه امتى عشان انا اللي امشي وراك؟ ده انت راجل زي زيك، عقلك زي عقلي، كلامك زي كلامي، حياتك زي حياتي، انت مش مميز عني، انت بشر زي زيك، امشي وراك ليه؟ اللي عنده الافة دي، اللي عنده الكبر بيقول كده، واللي بيقول كده عنده كبر. اللي عنده كبر بيقول كده، واللي بيقول كده عنده كبر. طبعا اللي عنده كبر بيقول، مش بيقول كده بس، بيقول حاجات تانية كمان، ولكن لو حد قال كده يقينا خلاص انت بتتكلم في واحد مش عايز يمشي ورا الحق، ومش بيرد مثلا الكلام الحجة بالحجة، لا، ده هو بيقولك انت مين عشان امشي وراك. الله، ده موضوع شخصنا، ده موضوع حاجة تانية خالص. ليه؟ عشان عنده كبر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. طب كده بس؟ لا، ده عنده مشكلة تانية، ان هو عنده مشكلة ان هو ينقاد لرجل. انا ما ينفعش ان انا انقاد لحد زي زيه، انا عندي دماغ. وتلاقي على فكرة، وانا شفت ده، يعني يبقى دكتور او مهندس او حد، وهو يقولك ايه، لا انا عندي دماغ واقدر افكر، وصحيح هو عنده دماغ ويقدر يفكر، بس انت بتعرفش ان انت تفكر في الاحكام الشرعية بطريقة منصفة، لانك ما عندكش ادوات الانصاف، ما عندكش العلم الكافي. فلو سمحت انت عمي، اسأل بس، تمام؟ وما بقولكش ما تفكرش، فكر، بس فكر في التطبيق، مش تفكر ازاي ترد الامر، وازاي ان انت تتملص من الامر، ومش ازاي ان انت تبقى في الاخر ماشي على مزاجك مش على الشريعة. فانتبه لهذا الامر. فلما يجي يقولك لا ما انا عندي عقل وبعرف افكر، اقولك ممتاز، طب خلاص تعالى كده فهمني اي حاجة، وقول لي اي حاجة في الدنيا انت مش تخصصك فيها. هيقولك مش تخصصي. طب خلاص، ولا الدين تخصصك، ولا الاجتهاد تخصصك، ولا، وكمان في حتة مهمة جدا وهي اللي انا كنت هقولها دلوقتي، ولا ان انت تفكك امر شرعي وتفرغه من معناه وتقوم رادد معناه وعمل مقصد جديد مش موجود، ده تخصصك. امال ايه اللي يخلي واحد يعمل كده؟ الكبر. الكبر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، أدي أول حاجة. وإيه كمان؟ قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما بصينا حواليك مش هنلاقي إن أتباعك إلا الناس اللي ولا حاجة، الأراذل، عامة الناس، الفقراء اللي مش فاهمين قوي، الناس اللي ما عندهمش عقل وبيفكروا قوي، ده مش مفكرين، ما عندهمش تعليم زينا، ما تعلموش زينا يا جماعة، مش تقال زينا، ما عندهمش تعليم كده جامد زينا، ما بيعرفش يفكر بشكل منطقي زينا، أصل التعليم بيغير برضه، ويقعد إن هو يمدح في نفسه باحتقار الناس. وشوف ربنا سبحانه وتعالى قال على لسانهم إيه؟ بادي الرأي. مين بادي الرأي ده؟ اللي هو لما بيجي على لسانه حاجة يقول، يبدي بيها على طول، أول ما تيجي على دماغه حاجة يبدي بيها على طول، بادي الرأي، يقول رأيه على طول. عارف اللي هو ايه؟ زي ما تبقى مثلا في نهار رمضان كده وتلاقي مثلا حد تعبان، فتلاقي راجل بسيط كده بيقول له ايه مالك فيه، بتقول له مصدع، طب ما تاخد برشام صداع، وبعد كده يقف كده يقول اه صحيح احنا في رمضان. يعني لو فكر شويه انما دي طبيعته، تمام، يقول لها، تقول له جوزي تعبني، لا خلاص بكره ربنا يا رب يصلح لك الحال ويرزقك بابن الحلال. يا عم الست بتقول جوزي تعبني. ففي ناس باديه الراي كده، اللي هي اي حاجه بتيجي في دماغه، ايه نفسك في ايه، طب ما تشتري المواصلات تعبان، طب ما تشتري عربيه، يا عم انا لا اكل، يعني هو باديه الراي. فهو لما بص على الاتباع قال لك لا انا ما احبش انسب لدول، واذا الراجل ده انا همشي، وقال انا ما احب امشي ورا حد، يعني لا انا احب امشي ورا حد، انا احب امشي ورا دماغي. طب ما عنديش الادوات مش مهم، اهم حاجه امشي ورا دماغي وما امشيش ورا حد. طيب الناس بقى دي لو انا مشيت معاها وعملت زي، انتوا عارفين في ناس كتير جدا بتلبس زي ما الناس المعينه دول بيلبسوا، بياكلوا زي ما الناس المعينه دول بياكلوا، بيخرجوا زي ما الناس المعينه دول بيخرجوا، بيعملوا افراحهم زي ما الناس المعينه دول بيعملوا افراح، كل حاجه زي ما هو ملوش خالص، هو زي ما هم بيعملوا. الشخص اللي كده ده تابع دائم معه. طب سؤال بقى، يلا امشي ورا الناس يوم باصص، مين دول؟ دول انا احب انسب ليهم ولا لا احب انسب ليهم؟ لا احب انسب ليهم، خلاص هعمل زيهم حتى لو حاجات مش عجباني، حتى لو هلبس حاجات مش عجباني. طب لا احب انسب ليهم، ايه ده؟ دي ناس اي كلام يا راجل. طب يعني الفكره مش فكره ان انت حابب اللي هم بيعملوه ولا مش حابب اللي هم بيعملوه؟ اه لا الفكره مش كده، امال الفكره ايه؟ الفكره هم مين؟ فانا هعمل زي الناس اللي انا حابب ان انا انسب ليهم حتى لو بيعملوا حاجه انا مش عايزها، انا همشي ورا دول. هم عملوا كده، الملأ عمل كده. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، انتوا مش احسن مننا في حاجه، يعني لا اكتر فلوس، لا اكتر قوه، لو عندك جيش انت مش قول لي انت مميز في ايه عشان امشي وراك، ولا حتى دي موجوده. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. طيب استنتاجا للمواضيع دي كلها يبقى ايه؟ بل نظنكم كاذبين. الله، انت ما جبتش اي حجه، انت ما اتكلمتش، انت رميته بالكذب عشان انت مش عايز تبقى تابع، عشان خاطر اتبعوا ناس مش عاجباك ومش من علية القوم، عشان انت مش عايز تنسب للناس دول، عشان خاطر انت مش عايز في الاخر او مش شايف ان هم مميزين عليك في حاجه، ده انت ما جبتش اي حاجه لها علاقه بالموضوع. طب امال قلت كاذبين ليه؟ هو ما عندوش، مش بيناقش، هو بيرد الحق بسبب الكبر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث والله مرعب، يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مش عنده كبر في قلبه، عنده مثقال ذرة من كبر. فقعد الصحابة قال لك ايه ده، طب ما ساعات الواحد لما بيلبس شيك يعني بيحس كده ان هو عنده ايه، يعني شوية نوع من انواع يعني لابس حلو يعني، فبنتفش كده سنة، لا يكون الموضوع ده هو الكبر ولا حاجة. فقال لي احد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا اللي يكون هو ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. لو من باب الجمال ما فيش مشكله، خلي بالك، انما لو من باب الكبر تبقى مصيبه، انما لو من باب الجمال لا، فان الله جميل ايه، يحب الجمال. انما ايه بقى الكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. حاجتين، رقم واحد بطر الحق، ان واحد يرد الحق، يجحد الحق. اجي اقول لك دلوقتي خلي بالك كذا واجب، تقول لي لا انا مش مقتنع، اقول لك قال الله عز وجل كذا كذا كذا، خلاص اهي الايه صريحه والمساله فيها اجماع والعلماء، خلاص تقوم قايل ايه؟ لا، ويمكن يكون في فهم، او على فكره حتى لو مساله خلافيه بس بتردها، مش بتردها بحثا، لان بعض الناس يقول لك ايه، طب انا هبحث في المساله، انما لا، هو مش عاجبه الراي فبيرده، مش بحثا، بيرده لحد ما يدور على اي حد يقول له الكلام ده مش واجب، الكلام ده مكروه، الكلام ده مش هو الاجماع، الكلام ده في اي حاجه، انما هو ابتداء عمل ايه؟ مش عايزه، هو مش عايزه. طب كان لو كان في اجماع والنص صريح مش هيمشي وراه. طب طلع فيه خلاف، الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب، طلع فيه خلاف، يبقى انا دلوقتي معايا حاجه اعرف ارد بيها. اوعى تكون فاكر ان الخلاف هينفعك، ما الخلاف ممكن يستخدم بطريقه خاطئه، يعني يستخدموا الخلاف ده ممكن يكون رحمه لبعض الناس، انما بعض الناس بتستخدم الخلاف من باب رد الحق كبر. فلما يجي واحد يرد الحق او يرد الشرع او يرد الايه او يرد الحديث او يرد الفهم من باب الكبر، ده يبقى ايه؟ ده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده هو الكبر، اللي لو فيه مثقال ذره في قلبك مش هتدخلك الجنه، مش هتدخلك الجنه، الكبر بطر الحق. طب وايه كمان؟ قال لك وغمط الناس. غمط الناس يعني ايه؟ يعني احتقار الناس، احتقار الناس، انت بتحس بنفسك حتى لو كنت انت اعلى، حتى لو كنت انت اعلى. في فرق بين ان انا ابقى اعلى منك ماديا اجتماعيا، وابقى حاسس ان انا ربنا سبحانه وتعالى من علي بحاجه، وان انت عندك حاجات تانية على فكره، بس ربنا سبحانه وتعالى فضلني بحاجات معينه، فبقول الحمد لله، بس ببص لك نظره ان انت راجل محترم ومؤدب ومهذب، عندي حاجات افضل، واكيد انت عندك حاجات، وانت بتقول الحمد لله، وانا بقول الحمد لله على اللي عندي. وعلى فكره احنا الاثنين محدش يعرف هو مين كويس عند ربنا سبحانه وتعالى ومين احسن عند ربنا سبحانه وتعالى، ده موضوع تاني خالص. بس من جوايا انا اشعر بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا، فبحمدها، وببص عليك بقول ايه؟ الحمد لله ربنا اكرمني. تمام، يبقى انا محتاج شكر اكتر، محتاج انشغل ايه؟ يعني لما ببص اللي على حد الاقي عنده نعم اقل، ده ما بيخلينيش اتكبر عليه، ده بيخليني افكر في نفسي ان انا محتاج شكر اكتر، محتاج ان انا اعبد ربنا اكتر، محتاج ان انا اقول الحمد لله اكتر. ليه؟ لان انا عندي نعم اكتر. حتى لو مش عارف النعم اللي عندك ايه، حتى لو كان عندك حاجات اكتر واحسن من اللي عندي بس مستخبيه، ايا كان، لما بشوف نعمي الاكتر منك بنشغل بنفسي، ما بنشغلش بيك. طب انشغلت بيك وشفتك اقل وشفت نفسي احسن، ايه اللي يحصل؟ هو ده الكبر، ان انت قليل وانا كويس، احتقار الناس، احتقار الناس، ما بحبش ده، ايه ده؟ تمام. والمناسبه ساعات مثلا يبقى واحد متعود على قدر معين من مثلا بيركب عربيه من عربيات من نوع معين، فيجي حد مثلا ركب عربيه قليله مثلا يحتقره، او هو حتى بيتكلم على يقول لك يا عم دي عربيه كذا، اي كلام، ركب عربيه كذا، اي كلام. العربيه الكذا دي، تمام، هي كانت حلم من احلام بعض الناس، وانت ما جالك اللي احسن منها دي مش عشان خاطر انت ليك مكانه، انت جات لك دي عشان تبتلى فيها فتقول الحمد لله، وتبص للتانيه وتقول الحمد لله، وتبص للتانيه وتقول ربنا بارك له فيها، وشوف ربنا وتتعجب من ان ايه ده، سبحان الله، شوف ربنا رضاه بان هو راكب عجله ورد التاني اللي راكب رانج روفر، وتتعجب من ازاي ربنا سبحان الله يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى رد ده ورد ده، سبحان الله، فتقول الايه الحمد لله اكتر وتقول سبحان الله اكتر. انما تحتقر؟ لا، ما تحتقرش، ما تحتقرش. فالكبر ان يجي لك الحق فترفضه، او ان انت تبقى بتحتقر اللي اقل منك، واحتقارك اللي اقل منك ممكن يوصلك ان انت يجي لك الحق فترفضه، ومما يجي لك الحق فترفضه ده يخليك تحتقر اللي اقل منك، وهي منفذه على بعضها، والهلاك ملوش باب واحد، منفذ كله على بعضه. المهم خلي بالك وانت بتقرا القران من الرسائل، اوعى تكون زي الملأ، حتى لو كنت مؤمن اوعى تكون من الملأ، كن من الملأ المؤمنين، واياك ان تتكبر، واياك ان تحتقر، واياك ان تتكلم عن الحجه وتواجه الحجة إلا بالحجة، وإلا فقل سمعنا وأطعنا، بس غير كده يبقى ملكش. طولنا عليكم النهاردة، يا رب اهدينا ويتوب علينا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.